بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في القسم الثاني، قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا يكره، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر. اعلم أن السجود على حائل لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين، فهذا لا بأس به إجماعا، ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعلين، وصلى وعليه إزار، وصلى وعليه سراويل، وهذه تحول بين مباشرة أعضاء السجود. والحال الثانية أن يكون الحائل لغير هذين العضوين من أعضاء السجود، فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو سجد على يديه، يعني وضع يده ثم سجد عليها، أو وضع يديه تحت ركبتيه أثناء السجود، فإن هذا لا يصح سجوده. ففي هذه الحال إذا كان الحائل من أعضاء السجود لم يصح، لأنه كأنه سجد على عضو واحد. والحال الثانية أن يكون، أو القسم الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي، أن يكون الحائل من أعضاء السجود متصلا بالمصلي، كالخمرة، كالعمامة وطرف الثوب وما أشبه ذلك، فهذا أيضا جائز إذا دعت الحاجة إليه. ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط رداءه فسجد عليه. فالحائل هنا متصل بالمصلي. والقسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، كالخمرة والسجادة ونحوها من الفروش، فهذا جائز، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني يجعل حائلا خاصا بالجبهة، لأنه حينئذ يكون متشبها بالرافضة، فيضع مثلا شيئا يختص بالجبهة فقط، فهذا مكروه. إذن الحائل له حالان: الحالة الأولى أن يكون بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين، فهذا جائز إجماعا، والحال الثاني أن يكون لبقية الأعضاء، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو مثلا وضع يديه وسجد عليها فلا يصح. والثاني أن يكون، القسم الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي وليس من أعضاء السجود، كالرداء والعمامة ونحوها، فهذا أيضا جائز للحاجة لحديث أنس. والقسم الثالث أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، كالسجادة والخمرة ونحوها، فهذا جائز، إلا أنه يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة اللي هو، لا مطلقا، إذا صار الحجر هذا أشد، لكن مطلقا يعني يضع شيء للجبهة خاصة، اللهم إلا إذا كان على جبهة قروح أو جروح، فهذه حاجة، نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت. وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق وكذلك العظام، لأنه يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم النجس يطهره الدباغ، وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث. طيب، يقول: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية. الحيوان الطاهر إذا مات بتذكية شرعية فجميع أجزائه حلال طاهرة، جميع أجزائه حلال طاهرة من لحم وشعر وصوف وجلد وغيره. وأما إذا مات بغير تذكية شرعية فهذا على أقسام ثلاثة كما ذكر المؤلف. القسم الأول: طاهر بكل حال، وهو ما لا تحله الحياة كالشعر والصوف والوبر والريش، وألحق شيخ الإسلام رحمه الله القرن والظفر، قال لأنها منفصلة. والقسم الثاني: نجس على كل حال، وهو ما كان في باطن الحيوان من اللحوم والشحوم وما يتبعها. والقسم الثالث: ما يكون بين، وهو الجلد، فلا نقول إنه نجس مطلقا ولا إنه طاهر مطلقا، فيعطى حكما بين حكمين، فإذا دبغ فقد طهر، ولهذا قال: يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام مر بشاة وهم يجرونها، فقال: ما هذه؟ قالوا: إنها ميتة، فقال: يطهرها الماء والقرض. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقسم نجس يطهره الدباغ، وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث، كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة للحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد، وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاء. صليت ركعتين تحية المسجد. نعم. وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطيور، والخبائث كما هو مفصل في الأطعمة. وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية، وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة، والله أعلم. نعم. يقول: كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا، وهو حيوان البحر، لقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما أخذ حيا، وطعامه ما أخذ ميتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فجميع ما يعيش في البحر فإنه حلال، ولو كان نظيره في البر محرما. فمثلا لو فرض أن ما يسمى كلب البحر، خنزير البحر، كلها حلال للعموم. القسم الثاني: حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، وهو كل ذي ناب، وهي المحرمات من الحيوانات، قسم لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها، وهو ما حرمه الشارع. والمحرم من الحيوانات أنواع: النوع الأول الحمر الأهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نادى منادى أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. الثاني كل ذي ناب من السباع. والثالث كل ذي مخلب من الطير، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. الرابع: كل حيوان حرم الشارع قتله فإنه محرم. والتي حرم الشارع قتلها هي أربع: النملة والنحلة والهدهد والصرت. خامساً: كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم، لأن الأمر بالقتل ينافي الحل. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة، ستة منها وردت في حديث عائشة، خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية، وفي رواية العقرب، والخامس والسادس الكلب العقور. هذه أضف إليها الوزغ تكون ماذا؟ سبعة. سادساً: ما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق ونحوها. وقيل إن فيه روايتي الجلالة، بمعنى أنه يحبس عن الطاهر ويطعم الطاهر ثم يحل أكله. والخامس أو السابع: ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، ما يستخبثه ذو اليسار من العرب. وإنما خصوا ذو اليسار لأن غير ذوي اليسار يأكلون كل شيء للحاجة أو للضرورة، فما استخبثه ذو اليسار من العرب فهو حرام. واستدلوا بقول الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولكن القول الراجح أنه لا أثر لاستخباث العرب، وأن المرجع فيما يستخبث وما يستطاب إلى الشرع، فما أحله الشرع فهو طيب وما حرمه الشرع فهو خبيث. ثامناً من الأنواع وهو الأخير: ما تولد من مأكول وغيره. كل حيوان تولد من مأكول وغيره فإنه يكون محرماً، كالسمع والعسبار والبغل، هذه محرمة. إذن هذه ثمان قواعد فيما يحرم من الحيوان، كلها متفق عليها إلا اثنتان: الأولى ما يأكل الجيف، والثاني ما يستخبثه ذو اليسار من العرب. قال: وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية، وهو الأنعام. لكن نقول وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو ما سوى ذلك، لأن الأصل في حيوانات البر الحل والإباحة، ولا يحرم منها إلا ما كان داخلا في هذه القواعد الثمان السابقة، وما سواها فهو حلال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها، أن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق، وأما الدماء التي سببها فعل محظور أو ترك واجب فإنه تجب الصدقة بها، لأنها تجري مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة. طيب، الدماء على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما وجب شكرانا، والقسم الثاني ما وجب جبرانا، والقسم الثالث ما كان جامعا لهما. فأما الأول وهو ما وجب شكرانا فكدم المتعة والقران والهدي والأضحية والعقيقة، كل هذه الدماء وجبت شكرا لله عز وجل وهي عبادة محضة. والثاني ما وجب جبرانا، يعني جبرا لما حصل من خلل إما بترك واجب وإما بفعل محرم. والثالث ما كان جامعا بينهما كدم الإحصار. فما الحكم؟ نقول أما ما وجب شكرانا فيأكل منه، بل ظاهر النصوص وجوب الأكل فكلوا منها، وأما ما وجب جبرانا فلا يأكل منه لأنه جرى مجرى الكفارة. وأما الثالث وهو ما كان جامعا كدم الإحصار، فإن دم الإحصار فيه شكر وجبر، جبر لما حصل من فوات النسك، وشكر لله على إباحة التحلل، فالأظهر أنه يجوز الأكل منه، أنه يجوز الأكل منه تغليبا لجانب الشكر. نعم. إذن الدماء جبران، شكران، جبران ما كان جامعا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها، والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض، كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين، والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل وإلا حلت، وهي باقي المغالبات لأن الحكمة في ذلك بينة واضحة. طيب، أيضا هذه المغالبات أيضا على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، يعني المسابقات والمغالبات على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي الثلاثة المنصوص عليها: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والثاني ما لا يجوز مطلقا بعوض ولا بغيره، وهي المسابقة المحرمة، قال كالنرد والشطرنج ونحوها. وضابطه عند شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما ألهى كثيرا وليس فيه فائدة. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو بقية المسابقات المباحة. والمراد بذلك ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، المراد إذا كان العوض من المتسابقين بأن أحرز كل واحد منهما سبقا. وأما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من أجنبي فهذا جائز في كل مسابقة مباحة، وليس هذا من باب المسابقة في شيء كما ظنه بعضهم، بل هو من باب الجعالة. فمثلا المسابقة على الأقدام بعوض من الطرفين لا يجوز لأنها ليست داخلة في الثلاثة، لكن أرأيت لو قلت لك أتسابق أنا وأنت، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، نقول هذه جعالة، لأن فيها سلامة وخسارة وغنم، مغنم ومغرم وسلامة. كذلك أيضا لو جاء إنسان وقال تسابقوا أو تسابق ومن غلب منكم فسأعطيه كذا وكذا، أيضا هذا جائز وهو من باب الجعالة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه. نعم. من الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة إلى آخره. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما يقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والقاعدة في الشفعة أن كل ما يكون الاشتراك فيه ضرر فإن الشفعة تثبت. كل شركة أو شركة يكون في الاشتراك فيها ضرر فإن الشفعة حينئذ تثبت، لأن القاعدة في الشفعة أنها شرعت لإزالة الضرر، ولذلك تثبت الشفعة على القول الراجح تثبت للجار، تثبت للجار ولو لم يكن شريكا في الملك، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، وفي رواية بسقبه. إذن الشفعة كل اشتراك يحصل فيه ضرر فيما لو باع أحد الشريكين فإن الشفعة تثبت، لأن الحكمة من شرعيتها دفع الضرر. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة، التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر، وهذه حكمة بينة واضحة. طيب، الحقوق بالنسبة للوكالة على نوعين. النوع الأول حقوق تتعلق بالله عز وجل من العبادات، لأن حق الله هو العبادة، كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والثاني حقوق الآدميين، فما الضابط فيما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز؟ الجواب أن الضابط في ذلك أن ما قصد إيجاده من المكلف نفسه لا تصح النيابة فيه، ما طلب فعله من المكلف نفسه فإن النيابة فيه لا تصح، وما كان المقصود فيه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فتدخله النيابة. فمثلا الصلاة لا تدخله النيابة، الصيام لا يدخله النيابة لأنه مطلوب من المكلف نفسه، الزكاة نقول تدخلها النيابة لأن المقصود دفع هذا المال إلى من؟ إلى المستحقين. كذلك بالنسبة لحقوق الآدميين، البيع الشراء تدخلها النيابة، لكن القسم بين الزوجات لا تدخل النيابة، الشهادة لا تدخلها النيابة لأنها مطلوبة من الإنسان نفسه. إذن الحقوق التي يطلب فعلها من الإنسان نفسه ويكون المقصود بها المكلف بعينه لا تدخلها النيابة، وأما ما قصد منه إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فتدخله النيابة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت أو دفع نقمة اندفعت، فإن الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزم، فالطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين. طيب، من الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين التي تحل الكفارة، ومراده رحمه الله اليمين عن النذر الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، بأن قال مثلا: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم شهرا، إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، إن لم يكن هذا الخبر صادقا فلله علي نذر أن أفعل كذا. هذا يقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. والنذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، ولهذا سبق لنا أن النذر على أقسام ستة. القسم الأول النذر المطلق الذي لم يسمى، كما لو قال: لله علي نذر وسكت، فهذا كفارته كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. والقسم الثاني من أقسام النذر نذر اللجاج والغضب، وهو الذي ذكره المؤلف هنا، وهو ما قصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فهذا يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. مثاله لو قال إنسان: إن كلمت زيدا فلله علي نذر أن أذبح شاة. نقول الآن تخير، إن شئت فاذبح شاة وإن شئت فكفر كفارة يمين، سيختار ما هو أيسر. القسم الثالث من أقسام النذر نذر مباح، أن ينذر مباحا، كما لو قال لله علي نذر أن آكل الخبز، أن أركب السيارة، فهذا أيضا مباح، يخير بين فعله، بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الرابع النذر المكروه، يعني أن ينذر مكروها، والمراد أن ينذر مكروها باعتبار أصله لا باعتبار وصفه، كالطلاق، كما لو قال لله علي نذر أن أطلق زوجتي، فنقول أيضا يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين، ولا ريب أن المكروه تركه أولى من فعله. القسم الخامس نذر المحرم أو نذر المعصية، كشرب الخمر ونحوه، كما لو قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، لله علي نذر ألا أصلي مع الجماعة، فهذا النذر لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وعليه كفارة يمين لحديث ابن عباس في السنن، وعليه كفارة يمين. القسم السادس من أقسام النذر نذر الطاعة، وهو الذي يسمى نذر التبرر مطلقا أو معلقا، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون النذر في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، مثاله أن يقول إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم شهرا، هذا في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة. النوع الثاني أن ينذر طاعة ابتداء من غير شرط، كما لو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أن أصوم أسبوعا، فيجب الوفاء به. والثالث أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع، أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع كالاعتكاف، كما لو قال لله علي نذر أن أعتكف، الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر. هذه الأنواع الثلاثة كلها يجب الوفاء بها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم، اتضح الآن؟ أحسن الله إليك، قال رحمه الله وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعليق المحض في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه، والله أعلم. طيب، بهذا الفرق فرق شيخ الإسلام رحمه الله بين التعليق المحضة، لأن تعليق الطلاق له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعلق الطلاق على أمر، على أن يعلق الطلاق على شرط محض لا قدرة للمكلف فيه، كطلوع الشمس، كما لو قال إن طلعت الشمس فامرأتي طالق، فهنا بمجرد طلوع الشمس تطلق، لأن هذا ليس فيه معنى الحث أو المنع. والثاني أن يعلق طلاق الزوجة على فعل الغير، كما لو حصل بينه وبين شخص نزاع فقال إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق، أو قال له علي الطلاق لتفعلن كذا، فهذا أيضا يكفر كفارة يمين. ووجه ذلك أنه لا علاقة بين الزوجة وبين ما علق الطلاق عليه. والصورة الثالثة أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، كما لو قال إن خرجت من البيت بغير إذن فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق. فهنا يستفصل من الزوج، هذا الذي هو محل الاستفصال، فيقال له ما نيتك؟ فإن كانت نيته المنع أو الحث أو التهديد أو التخويف فهذا حكمه حكم اليمين، وإن كانت نيته أنه متى وقع المعلق عليه، أنه متى حصل الشرط وقع المعلق عليه فإنه يكون طلاقا. مثاله إنسان قال لزوجتي إن خرجت إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، قلنا ما نيتك؟ قال نيتي أن أخوفها وأن أهددها لئلا تذهب، فنقول اتق الله وتب إلى الله وكفر كفارة يمين. وإن قال نيتي أنها متى خرجت أو ذهبت طلقت، فنقول يقع الطلاق. ولكن ينبغي بل يجب أن يحذر الناس من هذا الأمر، وليعلم أن هذا التفصيل الأخير إن نوى كذا، إن نوى المنع والحث فهو يمين، وإن نوى الحصول الشرط وقع الطلاق، هذا عند الشيخ رحمه الله، عند شيخ الإسلام رحمه الله. وإلا المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق، المذاهب الأربعة على أنه إذا قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق، متى خرجت تطلق، ولا يستفصلون هل أراد المنع أو الحث أو التصديق أو التكليف. فلهذا الأمر خطير، ومن المؤسف حقا تساهل الناس في هذا، تساهل الناس في هذا، بل حتى بعض الشباب لم يتزوج ومع ذلك علي الطلاق، تفعل علي الطلاق، ما بعد تزوجت تطلق، يعني إذا تزوج وش بتسوي، ماذا ستصنع؟ فالأمر خطير. فالنكاح، النكاح عموما من العقود الخطيرة، هو أخطر العقود وأشدها خطرا، ولهذا جعل الله تعالى لحله شروطا ولحله شروطا، لحله يعني استباحته شروطا، ولحله يعني حل العقد وهو الطلاق شروطا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وبهذا الفرق بعينه فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين. طيب الأصحاب، من الأصحاب؟ يعني إخوانا ذولا؟ لا، الأصحاب لكل مذهب، يعني أصحاب المذهب. إذا قالك قال حنبلي قال أصحابنا أو قال أصحاب، فالمراد بذلك المنتسبون إلى مذهب الإمام أحمد، ليس المراد الأصحاب أصدقاء، لا، الأصحاب المراد بهم المنتسبون إلى المذهب، إن كانوا حنابلة فهم حنابلة، إن كانوا شافعية شافعية، مالكية مالكية، حنفية حنفية. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وبهذا الفرق بعينه فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين، كنذر اللجاج والغضب ونحوها فيكفر كفارة يمين، وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصد الداخل، في قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع فإنه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيرها، والله أعلم. نعم، وهذا سبق البيان فيه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ها؟ لا، ما يصح، يعني مثل تقول شافعية تقول قال أصحابنا الشافعية وأنت حنبلي، لا قصدي حنابلة. إيه وهذه مستعملة. ها؟ حتى طالب علمي، يعني نحن الآن عنا على مذهب الإمام أحمد، الأصل أننا على مذهب الإمام أحمد، فنقول قال أصحابنا، قال فقهاؤنا، إذا قلت قال فقهاؤنا المراد فقهاء الحنابلة. ها؟ أي الناس يستنكرون، لأنها الآن قليلة استعمالها، لأن الناس الآن مشكلة، يعني أتوا بأمور خارجة عن المذاهب كلها، يعني كان الناس في السابق يتقيدون بالمذاهب ويراعون أقوال العلماء، الآن بدأ الناس يأتون بأقوال شاذة لم يأتي بها أحد. نعم. أحسن الله إليك. لكن عموما العبارة مستساغ. ولذلك في الإنصاف ما يمكن تمر صفحة التي تجد فيها 3-4 مرات قال الأصحاب قال الأصحاب. نعم. لا لا لا، الأصحاب كل أصحاب المذهب، يعني مثل ابن عقيل من الأصحاب، المغني من الأصحاب، الموفق من الأصحاب، الشيخ منصور البهوتي من الأصحاب، فالأصحاب هم المنتسبون إلى المذهب. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها ففيه كفارة ظهار، وبين تحريم غيرها من سرية من سرية لا سرية جيش هذا من سرية وبين تحريم غيرها من سرية سرية يعني الأمة لتسرها نسبة للتسري، أما سرية السرية القطعة من الجيش من السرى سميت بذلك لأنها تسير ليلا. أحسن الله إليك قال رحمه الله: وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب وكسوة وتكليم ودخول بيت وغير ذلك ففيه كفارة يمين، لأن معناه معنى اليمين، بل هو يمين بغير لفظ الحلف. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها ففيه كفارة ظهار، وهذه مسألة أيضا تحتاج إلى تفصيل، وذلك أن تحريم الزوجة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون بلفظ الظهار فهذا ظهار ولا ريب في ذلك، كما لو قال أنت علي كظهر أمي، والحال الثانية أن يكون التحريم بلفظ التحريم كما لو قال أنت علي حرام أو أنت علي محرمة، فالمشهور من المذهب أنه يكون ظهارا، وهذا ظاهر كلام المؤلف هنا رحمه بس صريحه. والقول الثاني أن تحريم الزوجة يكون بحسب النية، فإذا قال لزوجتي أنت علي حرام أو حرام علي أو محرمة فهو بحسب نيته، فإن نوى الظهار فهو ظهار لأنه لفظ صالح له، وإن نوى الطلاق فهو طلاق لأنه لفظ صالح له، ووجه ذلك أن المطلقة محرمة على الزوج، وإن نوى اليمين فهو يمين، وإن لم ينوي شيئا فهو يمين. فعلى هذا تحريم الزوجة بغير لفظ الظهار له 4 صور: الصورة الأولى أن ينوي بالتحريم الظهار كما لو قال أنت علي حرام، أنوي به ظهارا فيكون ظهارا لأن اللفظ صالح. والثاني أن ينوي به الطلاق، أنت علي حرام ينوي به طلاقا فيكون طلاقا لأن اللفظ صالح. الصورة الثالثة أن ينوي به اليمين، أنت علي حرام فحينئذ يكون حكمه حكم اليمين، قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، شف ما اسم موصول يفيد العموم، ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والصورة الرابعة أن ينوي أن لا تكون له نية، قال أنت علي حرام ماذا نويت، قال لم أنوي شيئا فهذا أيضا يمين. قال: وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب، يعني تحريم غير الزوجة يكون حكمه حكم اليمين. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو الحلف على أمر يعتقده كما قال ثم تبين بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا إثم، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. طيب، لغو اليمين، اللغو هو الكلام الذي لا اللغو هو ما لا فائدة فيه من قول أو فعل، ولغو اليمين على المذهب له صورتان: الصورة الأولى ما جرى أو ما يجري على اللسان من غير قصد كلا والله وبلا والله، والصورة الثانية اليمين التي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، ولهذا قالوا ولغو اليمين ما يجري على اللسان بغير قصد كلا والله وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، كما لو قال والله لا يقدمن زيد غدا بناء على ما في ظنه، فهذا عندهم له يمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذه الصورة، أعني إذا حلف بناء على غلبة ظنه، إنها ليست من اللغو، بل هي يمين منعقدة هو فيها بار، يمين منعقدة هو فيها بار. فعلى هذا يكون لغو اليمين ما لا يقصد. يقول المؤلف رحمه الله: ثم فلا كفارة في ذلك والإثم. وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل، اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف بها على أمر مستقبل ممكن، نعم هي اليمين التي قصد عقدها، أحسن، اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. فقولنا قصد عقدها، الدليل على القصد قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، فأضاف الفعل إلى الحالف. وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل فيه الإرادة والاختيار، كما قال عز وجل: إلا ما ذكيتم، يعني قصدتم تذكيته. إذن هي اليمين التي قصد عقدها، قصد، نقول أنه لا بد في اليمين من القصد. الدليل الآية: بما عقدتم. وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قائم به، مريد له، مختار له. وخرج بقولنا قصدها ما لا يقصد، وهو لغو اليمين. طيب، قصد عقدها على أمر مستقبل، خرج بذلك ما لو حلف على أمر ماض، كما لو قال: والله لم أفعل ذلك غدا، لم أفعل ذلك بالأمس، والله لم أفعل ذلك بالأمس. فهذا على المذهب أنه يمين غموس، هي التي يحلف على أمر ماض كاذبا عالما. يعني لو سألك إنسان وقال: هل زرت فلانا الأسبوع الماضي؟ قلت: والله لقد زرته، وأنت كاذب. فهذه على المشهور من المذهب إيش؟ يمين، هي اليمين الغموس. فاليمين الغموس عندهم هي اليمين التي يحلف بها على أمر ماض كاذبا. والصحيح أن اليمين الغموس هي اليمين التي يقصد، هي اليمين التي يستحل بها مال امرئ مسلم. اليمين الغموس هي اليمين التي يحلف بها ويستحل بها مال امرئ مسلم كاذبا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. إذن خرج بقولنا على أمر مستقبل، ماذا؟ الأمر الماضي. فإذا حلف على أمر ماض كاذبا فهي الغموس على المذهب. والصحيح أن اليمين الغموس هي التي يحلف بها يقتطع بها مال امرئ مسلم. طيب، ممكن، على أمر ممكن خرج به المستحيل، خرج به المستحيل، كما لو قال: والله لا أطيرن في السماء، أو والله لا أطير في السماء. والحلف على الأمر المستحيل تارة يكون على فعله وتارة يكون على تركه. فإن حلف على ترك المستحيل فهو لغو، وإن حلف على فعل المستحيل حنث فورا. مثاله: إنسان قال: والله لا أطير في السماء، والله لا أشرب ماء البحر، والله لا أقتل الميت. نقول: هذا لغو، أنت لن تشرب ماء البحر، حتى لو أثبت لن تشرب، فيكون هذا يكون لغوا. وأما إذا حلف على فعل المستحيل بأن قال: والله لا أشربن ماء البحر، لأطيرن في السماء، لأقتلن الميت حنيث فورا، حنيث فورا. إذا نرجع للقيود، اليمين المنعقدة هي اليمين رقم واحد التي قصد عقدها، خرج بذلك ماذا؟ ما لا يقصد عقده، وهي اليمين، وهي لغو اليمين. على أمر مستقبل خرج به ما لو حلف على أمر ماض، فهي الغموس على المذهب. ممكن خرج به المستحيل، والمستحيل فيه تفصيل، فإن حلف على تركه فهو له. قال واحد والله لا أشرب ماء البحر، أصلاً لو حلفت ولا ما حلفت لن تشرب، لكن أقول والله لا أشربن ماء البحر، نقول هذا يحنث فورا. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن الفروق الصحيحة ثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو لحلفه على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه، فلا كفارة في ذلك ولا إثم. نعم، هذا على المذهب. ولكن عند الشيخ الإسلام رحمه الله أن الثاني التي هي على أمر يعتقده ثم تبين بخلافه أنها يمين منعقدة، أنها يمين منعقدة، لكن هو فيها بار، لأنه يجوز على القول الراجح، يجوز الحلف على غلبة الظن، يجوز الإنسان أن يحلف على غلبة ظنه. ومن أدلة ذلك حديث أبي هريرة في قصة المجامع، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. هل هو ذهب إلى بيوت المدينة بيتا بيتا ينظر أهم أفقر أم هو؟ لا. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود، ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث تارة، لا بالحنث، الحنث الإثم. ومنه قول الله عز وجل وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الإثم العظيم. وسميت مخالفة اليمين حنثا لأنه إثم، لأن معنى اليمين إذا قلت والله، يعني ما معنى قولك والله لأفعلن كذا؟ نقول معنى والله لأفعلن كذا أي بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك أني سأفعل كذا. فإذا خالف فقد خالف ما يجب من تعظيم الله فعلا أو تركا، فلزمته الكفارة، لأن هذا في الواقع إذا قال والله لأفعلن كذا وخالف هذا لم يعظم الله، وعدم تعظيم الله حنث إثم، فاحتاج إلى كفارة. نعم، أحسن الله عليك. والله هو ما يقصد اليمين، ما يكون يمين، هذا لغو يمين. أقول لك ما يجري على اللسان من غير قصد، لو كان يبغى يلزم يعني والله تفعل كذا والله تسوي كذا، إذا قصد اليمين يكون يمين، لكن أحسن أن يقرن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقرن أيمانه بالمشيئة، والقرن اليمين بالمشيئة فيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه أعون على حاجته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لما قال والله لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90 امرأة، تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فولدت إحداهما شق غلام، نصف غلام حنث. شوف الآن 70 أو 90، واحد من 90 هؤلاء نصف غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث، ولكانت دركا لحاجته. إذن تعليق اليمين بالمشيئة في فائدتان، الفائدة الأولى أنه يكون دركا لحاجته أي معينا على قضاء الحاجة، والفائدة الثانية أنه لو خالف يمينه لم يحنث. فلو قلت والله لا أكلم زيدا إن شاء الله ثم كلمته فلا شيء عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. ولكن لابد لترتب أثر المشيئة على اليمين من شروط. الشرط الأول أن ينطق بها، لقول من حلف فقال، وثانيا أن تكون متصلة لقول الفاء، قال والفاء تدل على التعقيب. والثالث أن يكون المستثني هو الحالف لقول من حلف فقال، يعني الحالف. فلو قال مثلا والله لا أفعلن كذا فقال من بجانبه إن شاء الله إن شاء الله، ينفع ما ينفع؟ إذن هذه الشروط. نعم، لا لابد ينطق فقال، والقول الأصل فيه اللسان، النطق بالشفة باللسان. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث تارة إذا كان الحنث خيرا بفعل واجب أو مستحب أو ترك منهي عنه، وبين النهي عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس والتخيير فيما سواه. طيب، الحنث وعدم الحنث، والضابط في هذا أن الحنث في اليمين على عكس اليمين، فإن حلف على ترك واجب فالحنث إن حلف على ترك واجب فالحنث واجب، يقول والله لا أصلي مع الجماعة، وإن حلف على فعل محرم فالحنث أيضا واجب. فالحنث على عكس اليمين، إن كانت اليمين تتضمن فعل ترك واجب أو فعل محرم فالحنث واجب، الحنث واجب. نعم، أحسن الله لي. نعم، ويكفر سيأتي إن شاء الله. أحسن الله لي قال رحمه الله. والتخيير فيما سواهما وحفظها أولى، وهي داخلة في قوله تعالى، يعني إذا دار الأمر بين أن يحنث في اليمين أو أن يبر بيمينه فإن المحافظة على اليمين حفظها أولى، لقول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم. وهذه الآية أو الجملة واحفظوا أيمانكم لها أربعة معان. المعنى الأول لا تحلفوا بغير الله، فإن من حفظ اليمين أن لا تحلف إلا بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ثانيا من معاني واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فلا تحنثوا، احفظوا اليمين، واضح؟ والثالث من معاني واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم فكفروا. والمعنى الرابع لا تكثروا الحلف بالله عز وجل. إذن نرتبها، الأول واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير الله، واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الحلف بالله، لأن كثرة الحلف دليل على الاستخفاف. المعنى الثالث لا واحفظوا أيمانكم أي إذا حلفتم فلا تحنثوا. المعنى الرابع واحفظوا أيمانكم أي إذا حنثتم فكفروا. كل هذا يشمله واحفظوا أيمانكم. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وهي داخلة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الآية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا الله عرضة، يعني لا تجعلوا اليمين بالله عرضة يعني مانعا لكم من فعل الخير. فلو مثلا حصل إصلاح بين الناس، حصل مشكلة، قال الإنسان والله لا أتدخل في هذا الأمر، نقول لا تجعلوا الله عرضة ليمينك أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب، وفي رواية من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وعلى المعنيين يختلف، فإذا قلنا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير، الكفارة حينئذ إذا كانت قبل الحنث تسمى تحلة. وعلى الرواية الثانية فليأتي الذي هو خير وليكفر تكون كفارة. فمن حلف فكفر قبل أن يخالف اليمين فتسمى تحلة، وإن كانت بعد المخالفة تسمى كفارة. أحسن الله لي قال رحمه الله. ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسيا، حيث قالوا يحنث في طلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي. نعم. من الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسيا، حيث قالوا يحنث في الطلاق والعتاق. إيه لو مثلا حلف بالطلاق قال إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق، ففعله ناسيا أو جاهلا، وكذلك العتق إن لم أفعل كذا فعبدي حر، يقولون يقع الطلاق ويقع العتق حتى لو كان ناسيا. لماذا؟ قال لأنه حق آدمي فاستوى فيه العامد وغيره كالإتلاف. الإتلاف الآن يستوي فيه العامد بالنسبة للآدمي، العامد وغير العامد، كذلك هنا. لكن المؤلف رحمه الله صوب التسوية، وأنه لا يحدث في الجميع، لا فرق بين الطلاق والعتق، وأن الإنسان إذا حنث في يمينه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. والصواب التسوية، وأنه لا يحنث في الجميع، والفرق الذي ذكروا فيه نظر، فإن الحق لله، وأيضا ليس في ذلك إتلاف لمال، وإنما فيه إزالة لحق الحالف في الغالب، وإنما فيه إزالة لحق الحالف في الغالب هو الذي له الحق الأكبر فيه. إذن نقول الحنث في اليمين، الحنث في اليمين إن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء فيه. فلو مثلا قال الإنسان إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، وكلم زيدا ناسيا أو جاهلا أنه زيد، يعني مثلا قيل للشخص فلان هذا زيد من الناس رجل شرير فيه كذا وكذا وكذا، فقال شخص والله إن كلمته فامرأتي طالق، فصادفه في السوق وكلمه ولا يعلم أنه زيد، فالمرأة على المذهب إيش؟ تطلق. تطلق. نعم. والصحيح أنها أن الحنث متى كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء. نقف على هذا إن شاء الله.